مركز تفسير للدراسات القرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام في هذا اللقاء، لقاء مركز تفسير للدراسات القرآنية الذي يعقد كل شهر، وهذا اللقاء هو اللقاء 29 من لقاءات المركز، وهو اللقاء الأول في هذا العام الجامعي الجديد 1434-1435 هجري. ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفق لاستمرار هذا اللقاء، ونسأل الله أن يكتب أجر كل من شارك فيه ودعمه وحضر لقاءاته السابقة دعما وتشجيعا ومشاركة وإثراء للحوارات العلمية التي طرحت في هذا اللقاء. ونحن في مركز تفسير للدراسات القرآنية دائما نهدف إلى اختيار المتحدثين واختيار الموضوعات التي تناقش في هذا اللقاء، بحيث تكون ملبية ومحققة لأهداف مركز تفسير للدراسات القرآنية من حيث تطوير الدراسات القرآنية، تطوير أساتذة الدراسات القرآنية، تطوير طلاب الدراسات العليا، بحيث يجدون في هذه اللقاءات مادة علمية نافعة تعينهم على تطوير أنفسهم وتطوير مستوياتهم العلمية. ونسأل الله أن تحقق هذه اللقاءات أهدافها. والحمد لله كل اللقاءات السابقة متوفرة على بوابة مركز تفسير للدراسات القرآنية، ويمكن مشاهدتها، وهي تلخص أيضا في ملتقى أهل التفسير بشكل مستمر. في بداية هذا اللقاء 29، باسمكم جميعا أيها الإخوة الحضور، أرحب بضيفنا في هذه الليلة فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بكلية التربية بجامعة الملك سعود، ورئيس المجلس العلمي بمركز تفسير للدراسات القرآنية. وسوف يحدثنا بإذن الله تعالى في هذا اللقاء عن موضوع هو من اختصاصه الدقيق، حيث كتب فيه رسالته للدكتوراه ونشر فيه أبحاثا أيضا بعد الدكتوراه، وهو موضوع لغة العربي أساس فهم القرآن الكريم. لغة العرب أساس فهم القرآن الكريم. وأرجو بإذن الله تعالى أن نستمتع ونستفيد جميعا من هذا اللقاء. والدكتور مساعد الطيار وفقه الله من العلماء المعروفين المشهورين، فلا حاجة إلى التعريف بفضيلته في بداية هذا اللقاء. واغتناما للوقت أيها الإخوة، أترك الفرصة لأخي الدكتور مساعد يتحدث في هذا الموضوع في حدود ساعة وربع حسب ما يتاح، ثم تتاح بعد ذلك إن شاء الله المداخلات والأسئلة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بن محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. لعل الوصف الأدق مما ذكره أخي عبد الرحمن أن أكون من الباحثين، وإن كان الواحد يطمح أن يكون من العلماء العاملين، لكن كما يقال هذا شرف لا أدعي، فأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لي وله وللحاضرين جميعا. موضوع اللقاء كما هو بين يديكم متعلق باللغة العربية، وبما أن البحث الذي قدمته للدكتوراه كما قال الدكتور عبد الرحمن في التفسير اللغوي للقرآن، فقد رأى الإخوة في المركز أن أقدم شيئا مما يتعلق بهذا الموضوع في هذه الليلة. ومن باب فقط الاعتذار لئلا أيضا يأخذني الإخوة بشيء من التقصير، أن الإخبار بهذا اللقاء جاء متأخرا مع ازدحام الأشغال، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن ويبارك علي بأن أستطيع أن أقدم لأمثالكم ما تستحقونه، لأن لقاء أمثالكم يحتاج إلى تحضير وإلى إعداد، واللقاءات العلمية التي يأتي إليها متخصصون وعلماء وباحثون على من يقدم أن يأخذ بعين الاعتبار هذه العقول التي سيقدم بين يديها كلامه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر هذا اللقاء. لعلي أبتدأ بمسألة أرى أنها مهمة وقد طرقت شيئا منها في بعض الجلسات وأيضا في بعض الكتابات، وهي أن كثيرا من الموضوعات التي نطرقها هي بحاجة إلى النظر فيها من جهة التاريخ ومن جهة المنهج، ولهذا سيبنى على مسألة التاريخ في قضايا اللغة التي سنتحدث عنها، سواء كنا نتحدث عن لغة من حيث هي لغة أو نتحدث عنها على أنها مصدر من مصادر التفسير. في الحالتين معا نحن بحاجة ماسة جدا لأن ننتبه إلى مسألة التاريخ في طرق هذا الموضوع. ولعلي أبتدأ بمسألة قد يغفل عنها بعض الناظرين في هذا، فضلا عن أن كثيرا من القارئين العاديين يغفلون عنها أصالة، وهي أن القرآن لما نزل ثبت لغة من لغات أو لهجة من لهجات العرب، ودارت اللهجات الأخرى حولها، وتركت لهجات متعددة أيضا لم يرصدها علماء اللغة. هذه القضية التاريخية أرى أنها قضية مهمة جدا، ونحن نناقش مسألة اللغة بحيث نقول بأن لغة العرب تستقر على اللغة التي نزل عليها القرآن، ولو لم ينزل القرآن فإنه لا يظن بأن لغة العرب التي كان يتكلم بها هؤلاء الأقوام في ذلك الزمن ستبقى كما هي الآن. إذن حفظت لغة العرب في ذلك الزمن، أو قل بعض لغة العرب في ذلك الزمن، بسبب نزول القرآن، ثم دارت جميع الأبحاث حول هذه اللغة التي نزل بها القرآن. ونحن نعلم أن لغات العرب أو لهجات العرب التي كانت في عهد نزول القرآن متعددة، وبعضها يعني بعيد مثل لغة حمير، ولا يزال بعض هذه اللغة موجودا في قبائل في جنوب جزيرة العرب، وأيضا بعض اللغات أيضا التي كانت في شرق الجزيرة أيضا مما أهمل ولا يكاد يوجد منه إلا القليل، ولم يبقى إلا تلك اللغة التي دار حولها نزول القرآن، وأغلبها كما هو معلوم هو لغة قريش. وهذه اللغة التي تنسب أحيانا إلى قريش، سبب ذلك هو أن العرب كانوا يحجون إلى البيت ويأتون إلى مكة، وكانت قريش هي حامية هذا البيت وهي التي كانت في هذا البيت، فصارت اللغة أو اللهجة القرشية معروفة لجميع هذه القبائل لكثرة ما يذهبون وما يأتون إليهم. فإذا استقرار هذه اللغة بسبب نزول القرآن، وحفظ ما عداها من اللهجات هو مرتبط بحفظ لغة القرآن، ولهذا الذي حفظ من لغة العرب أكثر من مفردات ألفاظ القرآن، وإنما كان السبب الأكبر هو حفظ هذه اللغة المرتبطة بالقرآن. من أيضا المسائل المرتبطة بالقرآن، بما أن القرآن نزل بلغة العرب، أن ننظر أيضا إلى النص، يعني ننظر داخل النص وكيف ناقش هذه القضية. وهذه أيضا مسألة مهمة يعني ألفت نظر الباحثين إليها، نحن قد نغفل عنها جزئيا في موضوع ولكنها مهمة، خاصة في مسائل الاحتجاج، الاحتجاج مع الخصوم. لو نظرنا إلى النص الذي أو النصوص التي أشارت إلى عربية القرآن سنجد أنها من حيث النص معدودة ومعروفة، مثل قول سبحانه وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، أو قول سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين. فهذا النص إذن ناطق بأن هذا الكتاب نزل بلسان العرب، وكما قلت لكم قبل قليل ليس كل لسان العرب وإنما هو عربي. فكيف نستطيع بما له من سياق تاريخي أن نحتج به على من يخاصم فيه في هذه المسألة، وهذه مرتبطة بالنظر أيضا التاريخي الذي نزل فيه القرآن. طبعا أنا أستبق هذا الأمر بالذات لتوارد هذه الآيات وكذا والجمع من هذه الآيات كلها هي ناطقة بالرد على من يعترض على أي لفظ في القرآن فيدعي أنه فيه خطأ من جهة العربية، أو يدعي ادعاء أن هذا اللفظ ليس عربيا وإنما أخذ من لغة أخرى. وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى ما يتعلق بموضوع المعرب، لكن قصدت هنا أن ننتبه إلى أن النظر إلى القرآن في ذاته يرد كثيرا من الشبه التي تتعلق بعربيته، الشبه التي تتعلق بعربيته. فإذا نظرنا مثلا إلى هذا الكتاب فسيرد سؤال: هذا الكتاب الذي نزل ولو تنزلنا مع الخصم بأنه يرى أنه ليس من كلام الله سبحانه وتعالى، لكنه هل يستطيع أن يخالف أن هذا الكتاب في زمن الاحتجاج الذي اتفق عليه الموافق والمخالف؟ الجواب لا، بمعنى أن هذا الكتاب بغض النظر يعني من باب التنزل بغض النظر عمن تكلم به هو كان في زمن الاحتجاج. وقضية أخرى أيضا هو أن هذا الكتاب الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم كان له معارضون أشد ما يكونون، وقد طلب منهم في القرآن أشياء أخف من أن يقدموا دماءهم في سبيل مناقضته ومناهضته والرد عليه، ومع ذلك نجد أنهم قاتلوه وتركوا هذه المسائل جانبا، مما يدل على عجزهم وعدم قدرتهم على أن يواجهوا تلك الأسئلة التي أو التحديات التي وجهت لهم في القرآن. وهم حاولوا أيضا إضعافه بأن يقولوا بأنه أعجمي أو أنه يتعلم من أعجمي، والله سبحانه وتعالى بيّن قال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فإذا هذا رد أيضا على كل من يدعي أن في القرآن خطأ من جهة عربيته، أو أن القرآن إنما هو مجموع كما يقول بعض المستشرقين إنما هو مجموع من كلام إما أخذ من يهود أو أخذ من نصارى أو من غيرهم، وأنه إنما هو مجموع من هذه الثقافات كما يدعون، ويكثرون ذكر ما يسمى بالعلم الأعجمي أو المعرب أنه كثير من القرآن إنما هو ليس عربي. طبعا هذا كله رد من القرآن عليهم. طبعا قد يقول قائل: كيف نحتج عليهم به وهم لا يؤمنون به؟ ونقول: لا، هم يحتجون به علينا، فما دام ارتضوا الاحتجاج به فإذا نحن أيضا نحتج به عليهم. وسيأتي إن شاء الله إشارة أيضا إضافة إلى هذا في قضية الرد على كل من يأتي للقرآن ويفسره بغير هذه اللغة. لاحظوا عندنا مثال للفكرة ذكرتها لكم، أو لم أجدها إلا عند الطاهر بن عاشور، ولا أدري من أين نقلها الطاهر، مع أني حاولت أن أبحث في يعني بعض كتب الأدب وغيرها، ذكرها عن ابن الراوندي، وابن الراوندي مشهور بالزندقة والإلحاد، ويمكن أن يرجع إلى كتاب المنتظم لابن الجوزي، فقد أطال في من أطول التراجم ترجمته في المنتظم، وذكر بعض ما فيه من الكلام السيء والإلحاد، لأنه وصل إلى حد من الزندقة كبير وهو متقدم يعني في القرن الثالث، توفي سنة 245. يقول الطاهر عنه أنه قال لابن الأعرابي: أتقول العرب لباس التقوى؟ وطبعا هو سؤاله من باب الاعتراض وليس من باب الاستعلام. فقال ابن الأعرابي وتوفي 321 من أعلام اللغة، يقول: لا باس لا باس، وإن أنجى الله الناس فلا نجى هذا ذاك الرأس. هبك يا ابن الراوندي تنكر أن يكون محمدا نبيا، أفتنكر أن يكون فصيحا عربيا؟ فإذا هذا نوع من الاحتجاج عليه بأن هذا الكتاب حتى لو كان من عند محمد صلى الله عليه وسلم فهو عربي يحتج به بعربيته. فإذا حينما ننظر إلى هذا الأمر فإن نعلم أن القرآن يحتج به من جهة العربية ولا يحتج له، هذا هو الأصل، يعني القرآن بذاته حجة عربية، وهذه قاعدة مهم جدا أن ننتبه إليها، لأنه قد أحيانا يعني قد يقع لبس أو إشكال، خصوصا فيما يتعلق بقضية الاستشهاد بالشعر للقرآن والكلام الذي قد يرد إن شاء الله بعضه. والدكتور عبد الرحمن ممن أيضا كتب في هذا كتابه الشاهد الشعري وذكر يعني تفصيلا لهذه المسألة، لأنه أحيانا قد يرد من الشبه هي وهي قضية أنه لو كان القرآن عربيا فلماذا يستشهد ابن عباس بشيء من الشعر، ولماذا يستشهد النحويون بشيء من الشعر، وهذا قد أجاب عنه أبو بكر اللمباري وغيره من المتقدمين. إذن القرآن أيضا إذا نظرنا إليه كما ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى في مقدمة مجاز القرآن يقول عنه: ففي القرآن ما في الكلام العربي من الغريب والمعاني، وأيضا كذلك يعني قصده بالمعاني هو يدخل في المعاني الأساليب التي نشأت أو نشأ عنها فيما بعد ما يسمى بعلم البلاغة. لأن لو رجعنا إلى كلامه في المعاني فإن سنجد أن ما ذكره قرابة 32 أسلوب عربي في المقدمة ذكرها ومثل لها هي تمثل مرحلة من مراحل دراسة البلاغة العربية في العصور المتقدمة قبل أن تقعد قواعد هذا العلم. هذه الآن الآيات ذكرناها تجعلنا نعرف أنه لا يمكن أن يفهم القرآن بغير لغة العرب، لأن الله سبحانه وتعالى قال بلسان عربي مبين. فإذا أي فهم سيفهم أو أي فهم سيدخل إلى القرآن من غير لغة العرب فإن الأصل فيه أنه سيكون مردودا بلا ريب. ولهذا يقول الشاطبي في التنبيه على هذه، يقول: لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة، وإن لم يكن ثم عرف فلا يصح أن يجري في فهمها ما لا تعرفه، وهذا جار في المعاني والألفاظ والأساليب، يعني في الأمور الثلاثة طبعا. وهذا يفيدنا في قضية تدرج المصطلحات، يعني الأساليب هي التي ذكرها أبو عبيدة في بقضية المعاني. أيضا ذكر ابن فارس قال في معرفة أهمية اللغة العربية لفهم القرآن أيضا، يقول: إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من العلم بالقرآن والسنة والفتية بسبب، حتى لا غنى بأحد منهم عنه، وذلك أن القرآن نازل بلغة العربي ورسول الله صلى الله عليه وسلم عربي، فمن أراد معرفة ما في كتاب الله جل وعز وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من كلمة غريبة أو نظم عجيب لم يجد من العلم باللغة بدا. وهذه النصوص طبعا نصوص مشهورة ومعروفة عند العلماء في أن الأصل في فهم القرآن هو لسان العرب، الأصل في فهم القرآن هو لسان العرب. نأتي لمسألة مرتبطة بهذه القضية، وهي: ما هي المصادر التي يرجع إليها حال التفسير؟ وإذا تأملنا هذه المصادر، وأنا أتكلم الآن عن المصادر الأولية، يعني كأننا الآن نريد أن نقف أيضا مع التاريخ، أول من فسر القرآن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، لأن المصادر التي فسر بها الصحابة هي المصادر التي يرجع إليها كل مفسر، ثم أضيف طبعا الصحابة والتابعون واتباع التابعين مصدرا اعتباريا بعد ذلك. لكن إذا نظرنا الآن إلى الصحابي، ما هي المصادر التي سيرجع إليها، وأيضا كيف تعامل مع هذه المصادر؟ سنجد أول مصدر القرآن، فالقرآن نفسه مصدر من المصادر، ثم السنة بشقيها، سواء كان تفسيرا نبويا صريحا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يفسر، أو كان عموم كلامه صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، فهذا يدخل أيضا في المصادر واستفاد أيضا منها الصحابة. ومن المصادر المهمة وهي كثيرة أحوال النزول، سواء كانت أحوال مكانية أو كانت أحوال زمانية أو ما يتعلق بأيضا الآية، يعني ما يحفها من أحوال أخرى كانت تكون من القصص، أنها مرتبطة أيضا بأسباب النزول وغيرها وهي شبيهة بأسباب النزول. فإذا هذه الأحوال أيضا لها أثر كبير جدا في فهم القرآن. المصدر الرابع هو اللغة أو اللسان العربي، هذه أربع مصادر. إذا أردنا الآن أن نجعل هذه المصادر الأربع في جدول وننظر إلى عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالذات، وما هو المصدر الذي يحتل المرتبة الأولى في هذه المصادر، سنجد أن الذي يحتل المرتبة الأولى في هذه المصادر هو اللغة، بمعنى أن أغلب تفسير الصحابة مستند إلى لغة العرب. ثم سننظر نجد أن الأحوال تأتي بعدها، ثم السنة ثم الكتاب. طبعا سيرد سؤال لماذا؟ نقول لا يمكن أن يوجد آية، لا يمكن أن توجد آية تخلو من بحث مرتبط بعربية القرآن، لكن ليس كل آية فيها تفسير تفسر بآية أخرى، ولا كل آية يلزم تفسيرها سنة، ولا كل آية مرتبطة بحال تحتاج إلى بيانه به. أما اللغة فلا، لا بد من أن نجد اللغة حاضرة في كل آية من الآيات. فإذا صح هذا فهذا يدل على أهمية اللغة، يدل على أهمية اللغة، وأن اللغة مصدر أساس ومصدر كبير جدا في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا الآن نظرنا هنا إلى متى نحتاج هذا المصدر، وما هو المقدار تقريبي، يعني نظر تقريبي، أو العدد الذي نحتاج إليه حينما نريد نفسر آية بآية، أو نفسر آية بسنة، أو نفسر آية بحال من الأحوال، أو نفسر آية باللغة. فسنجد أن اللغة هي الأغلب والأعم. طبعا قد يقول قائل أن هناك مثلا ما يسمى بالمصطلح الشرعي، أو لغة القرآن، لغة الكتاب والسنة، وقد يقول قائل أسباب النزول، إذا هل تعارض اللغة أو لا، مسائل مثل هذه الدقائق. نقول في كل هذه المسائل لا يمكن أن تجد أي تفسير مبني على الكتاب أو السنة أو الأحوال أو حتى المصطلح الشرعي يبطل الدلالة اللغوية، ما يوجد. بمعنى أن اللغة العربية ثابتة في جميع هذه المسارات. ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن القرآن أو السنة أو الأحوال أو المصطلح الشرعي يحدد إحدى الدلالات اللغوية المرادة. يعني إذن قيمة هذه المصادر مع اللغة هي أنها تحدد الدلالة المرادة. وأذكر مثال تتبين المسألة في قوله سبحانه وتعالى ويثبت به الأقدام، في قصة المطر الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بدر. نجد أن أبو عبيدة معمر بن المثنى ذكر في كتابه قال يفرغ عليهم الصبر. لو نحن تسألنا الآن هذا التفسير هل هو تفسير يعني منبثق من اللغة أو لا، الجواب بلى، يعني هذا تفسير مجازي صحيح، بمعنى أن العرب تطلق هذا المعنى على هذا. فإذا هو من جهة العربية ليس فيه إشكال، لكن هل هو المراد بعينه في هذه الآية أو المراد معنى عربي آخر دلت عليه قصة الآية؟ فإذا جئنا بقصة الآية التي رواها وهي تدخل في الأحوال التي رواها الصحابة رضي الله تعالى عنهم في نزول المطر، وأنه ثبت الأرض، لأن كانت أرض سهلة يعني رملية عندهم باتجاههم، وباتجاه العدو كانت سبخة فكانوا ينزلقون بها. فإذا الآن قصة الآية وهي كما قلت لكم من الأحوال حددت المدلول المراد. فإذا الآية لو لم يكن عندنا قصة الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه لاحتملت ما قال أبو عبيدة وهي متجهة مع اللغة، ليس فيها إشكال. فإذا مثل هذا المثال نفهم الآن العلاقة بين هذه المصادر واللغة، ليس هناك تعارض أو تناقض بين هذه المصادر وبين اللغة، وإنما قصار الأمر أن هذه المصادر تحدد المدلول اللغوي المراد، فلا تفتح النص بحيث أنه يحتمل أكثر من معنى. يعني مثال آخر في قول سبحانه وتعالى وأتوا البيوت من أبوابها، وأهل الاحتمالات أو من يحبون يعني فتح النص على الاحتمالات ومن قديم هذا الأمر ودخلوا في ذلك باب المجاز والتأويل مثل الشريف المرتضى في الأمالي في كتابه الأمالي الشريف المرتضى ذكر في هذا الموطن تفسيرا لأنه ذكر محتملات يعني هذا الكتاب من الكتب الصالحة أن يرجع فيها إلى قضية فتح النص على مصراعيه لأي محتمل لغوي فقال هذا احتمال من الاحتمال ذكرها أن المراد بالبيوت النساء قال أن البيوت مراد بها النساء وذكر شعري ما لي إذا أنزعها صأيت أكبر غيرني أم بيت والمراد بالبيت هنا المرأة استشهد لهذا بهذا البيت وقال أن المراد أتوا النساء من قبلهن لا من دبرهن طبعا فضلا عن أن السياق ينبو عن أن يكون هذا هو المراد لكن دعونا نأخذها من باب الاحتمال نحن الآن نظرنا إليه من جهة الاحتمال المجرد دون ربطه بالآية لو كانت آية يعني لو هذا كان كلام أشبه بالمثل فنقول هذا يجوز من جهة اللغة أن البيت في اللغة قد يطلق على المرأة فهذا يعني من جهة اللغة قد يكون محتملا وإن كان من باب توسيع النص بزيادة لكن سبب النزول يحدد الدلالة فقد اتفق السلف من الصحابة والتابعين وتباعهم في مع اختلافهم في المراد اتفقوا على أن البيوت هي البيوت المسكونة وأصح الأسباب في ذلك هو ما حكاه ابن عباس وغيره من أن بعض العرب كانوا إذا أهلوا يعني أحرموا وعن لهم حاجة يعني رجعوا وردهم رجعوا إلى البيت أو جاءوا من الحج أنهم لا يدخلون البيوت من أبوابها وإنما يتسلقون الدور أو ينقبون نقبا من خلف الدار ويدخلونه يعني إذن هذه عقيدة أو شريعة مرتبطة بمسألة من مسائل شعائر الجاهلية فالله سبحانه وتعالى أبطل هذه الشعيرة إذن سبب النزول حدد لنا الدلالة المرادة يعني ضيق الدلالة فإذا نحن إذا تأملنا بهذه الطريقة سنجد إذن أن قضية المفردة القرآنية أو الجملة القرآنية إذا أطلقت للنظر اللغوي ما الذي تحتمله قد يقع عندنا شيء من الإلباس ولهذا أقول إن هذه القضية بالذات مما يجب أن ينتبه له لأن أحيانا بعض الناس يظن أن إطلاق النص هذا نوع من ماذا من الأمور الحسنة ولكن هذا ليس دائما وإلا لو كان هذا أمر يعني كان أمرا صحيحا لتوارد عليه على الأقل من كانوا هم أهل اللغة يعني من كانوا هم أهل اللغة والقرآن كان بين يديهم والذي حفظ عنهم في الأقوال نجده في النهاية مرتبط بدلالات محددة قد يقول قائل لماذا يعني نحصر بهذا الجيل مع أن اللغة قد حفظت وعرف من اللغة ما لم يحفظ عن فلان وعلان وهذه حقيقة مسألة دقيقة جدا الحجاج لها يحتاج إلى وقت لكن أنا أقول إنها محل بحث وتحتاج منا إلى تدقيق ونظر يعني أقول مبدئيا بالنظر إلى تفسير هؤلاء أن نجد أن هناك بعض المعاني الظاهرة تركوها وتركهم لها كأنه إشارة إلى أنها غير مرادة طبعا لا نجزم نقول كأنهم فالمسألة في هذه تحتاج حقيقة إلى يعني بحث دقيق والذي أيضا يدل على ذلك أكثر هو أن نجد أنهم أحيانا يناقشون بعض الدلالات اللغوية ويعترضون عليها السلام رجيت لي على شاكلة فاصل ونواصل حتى نأخذ تعقيبات والأسئلة أقول جئت على شاكلة فاصل ونواصل جزاه الله خير شيخ المعذرة لا بالعكس لأنه يبدو أنه لم ترد أي ربما في أسئلة لديكم أيها الإخوة حتى يعني أستقبلها هنا ليعرض على الشيخ سواء هي أو التعقيبات فأرجع أقول لهذه المسألة أن الحقيقة مسألة يعني دقيقة جدا لو رجعنا أو جمعنا المعاني التي ذكرها هؤلاء وهي مرتبطة باللغة وكيف تعاملوا معها سنجد أن هناك معاني ظاهرة تركوها وتركهم لها يعني فيها إشعار بما ذكرته لكم فإذا المسألة يعني ظنية تحتاج إلى تحرير وبحث من القضايا المرتبطة ب هذا اللسان العربي الذي يعني نزل به القرآن وهو مرجعنا ومرتبط أيضا بالنظر التاريخي، أن نعرف أيضا ترتيب الدليل من جهة اللغة، بمعنى أنني حينما أنظر الآن إلى هذا الكم المتوافر عندي من كتب معاجم اللغة وغيرها من الكتب من كتب التفاسير، أنا كطالب علم أمامي هذا التراث الكبير، كيف أستطيع أن أرتب هذه المصادر وأرجع إليها من جهة لسان العرب لكي يبقى عندي الأساس الصحيح في فهمي كلام الله سبحانه وتعالى على اللسان العربي ولا أحيد عن هذا اللسان فأقع في الخطأ. أيضا إذا نظرنا إلى هذا فأنا في نظري من خلال قراءتي أجد أن ترتيب هذا الموضوع فيه إشكال بين الدارسين وبحاجة أيضا إلى إعادة نظر. لا إشكال، يعني ليس هناك مشكلة الآن أن نؤصل إلى قضية مهمة ونرجع إليها هذه المسألة، وهي هل اللغة أثرية يعني منقولة أو هي معقولة؟ وهذا السؤال، وأنا أنصح الدارسين في علوم القرآن أن يجعلوه دائما نصب عيونهم والنظر في مسائل علوم القرآن وما يتعلق بها دائما، أن يضعوا هذا السؤال: هل هذه المسألة أثرية منقولة أو معقولة؟ ولأنه أحيانا قد تكون أثرية بحتة بحيث أنه ليس هناك أي مجال للعقل للدخول فيها، يعني مثال ذلك لكي يتضح، والشهداء في قول سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أحياء بل أموات، بل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لو أن سألت كيف أحياء كيف يرزقون، مسألة غيبية بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا الآن لا مجال، يعني لا مجال لأي مفسر كائن من كان أن يضيف أو يرد، يعني في حياة الشهداء هل هناك إمكانية للإضافة أو إمكانية للرد؟ ليس هناك إمكانية، هذا منقول بحت لا مجال للعقل فيه. فإذا هناك مسائل لا مجال للعقل فيها البتة، سواء كان من عند الصحابي أو من بعد الصحابي. إذا جينا إلى مسألة أخرى وهي المرتبطة باللغة عندنا بالنسبة لنا، ننظر هل الآن هذه المفردة في اللغة ليس لها إلا معنى واحد؟ إذا وجدنا أنه ليس لها إلا معنى واحد، فإذا معنى ذلك أنه ليس هناك مجال أيضا للعقل أن يجتهد أو يخترع معنى آخر. طيب، فهذا أيضا ستخرج من أيضا النزاع. يبقى عندنا الآن إذا كانت اللفظة في لغة العرب لها أكثر من مدلول، والآية تحتمل هذه المدلولات، وجدناهم أيضا وقع عندهم خلاف في هذه المدلولات، فهنا الآن يأتي دور ماذا؟ دور العقل، العقل الأول الذي اختار والعقل الثاني الذي أيضا سيختار. فمثلا إذا رجعنا إلى قول سبحانه وتعالى مثلا: والليل إذا عسعس، فبعضهم فسره بمعنى أدبر وبعضهم فسره بمعنى أقبل، فالذي فسر بمعنى أدبر اعتمد على اللغة والذي فسر بمعنى أقبل اعتمد على اللغة أيضا. لا نشك أن الذين فسروا أو قول على الأقل بعضهم يعرف أن دلالة عسعس في اللغة تعني أقبل وأدبر، لكنه اختار أحد المعنيين. أيضا أنا كمفسر متأخر أمامي مجال إذن أن أختار أحد القولين وأن أوظف أيضا اللغة التي كتبت بعد هذا الجيل لمعرفة ما هو الأقرب، هل هو أقبل أو أدبر أو هما معا. فإذا صار عندي أنا مجال الآن في البحث اللغوي في تعزيز أحد القولين. لكن هل يمكن في مثل هذا المثال أن يرد قول ثالث غير الجمع؟ يعني عندنا إما أن تكون أقبل وإما أن تكون أدبر وإما أن يكون مراد المعنيين معا، لكن هل يمكن يكون معنى ثالث؟ هنا تأتي الإشكالية التي سيأتي إن شاء الله نقاشها، لكن المقصود أن هذا الآن عندنا مجال نناقشه ونحرر فيه من خلاله، لأنه قد يقول قائل: اللغة بالنسبة لنا نحن متأخرين ما هي مجالاتها؟ هذا أحد المجالات الموجودة، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى مجالات أخرى. إذن لو نظرنا إلى الذين فسروا أولا سنجد إذن أنهم اجتهدوا في بيان هذه المعاني، خاصة إذا تعددت ماذا؟ الدلالة، مثل ختام ومسك، هل المراد الختام نهاية الشيء أو الختام هو الطابع الذي يطبع، مثل بعض الظروف التي تطين بطينة بحيث أن تكون تغلقه لا يفتحه إلا صاحبه، أو المراد ختامه بمعنى مزجه وخلطه مثل مقال ابن مسعود، معاني متعددة. فهذه المعاني والدلالات تدل على أنهم كان عندهم إدراك وبصر. حتى ابن مسعود يقول: أما إنه ليس بالخاتم، يقصد في ختامه، إذن هو منتبه إلى دلالة أخرى. أما سمعتم قول مرأة من نسائكم طيب كذا وكذا خلطه مسك؟ يعني كان يقول هذه الدلالة ليست هي المرادة، وإنما المراد الدلالة الثانية وهي مزج الشيء بالشيء. فمعرفتهم بها أو معرفتهم بهذا وهذا هو المتصور، واختيارهم أحد المعاني دون غيرها، هذا يجعلنا نقف كثيرا في أن ننظر هؤلاء الذين هم أصل ومصدر لنا. يجب أن ننتبه ونحن نناقش هذه القضايا كيف نتعامل مع الموروث عندهم. وهذا الموروث كما لاحظنا موروث الأصل فيه أنه أثر يعني منقول، ولكن التعامل معه سيكون حال الاختلاف بالذات هو من باب المعقول. هذه قضية في ما بين الأثر والرأي. قضية أخرى مهمة في هذا الجانب، وهي أنه الأصل أيضا ويجب أن يكون متفقا عليه، أن المرجع في مسائل القرآن وعلومه هو لأصحاب هذا الجيل، بمعنى أن الأصل فيه هو النقل عن أصحاب هذا الجيل من الصحابة والتابعين وأتباعهم. أما الصحابة فواضح الأمر في ذلك ومعرفتهم باللسان وأحوال النزول الآخرة، وأما التابعون فهم في الحقيقة وعاء لتراث الصحابة، وأحيانا لا تستطيع أن تميز بين منقول القائل ومعقوله، بل إن هناك بعض الآثار التي تدل على أن الواحد منهم ما كان يتكلم إلا بما سمع من الصحابة وإن لم ينسب إليهم، مثل ما ورد عن قتادة في سنن الترمذي في شرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، والحديث الآخر: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فذكر عن قتادة هذا الكلام، أنه ما قال شيء إلا وعنده علم به، يعني من جهة الصحابة، يعني كأنه في النهاية يقول أنا ناقل لهذا التفسير. طبعا المقصود الإشارة إلى أن هؤلاء وعاء، وكذلك أتباع التابعين الذي يعرف أحوال هؤلاء القوم يعرف أنهم في الحقيقة أيضا وعاء لما ورد عن الصحابة وما ورد عن التابعين. فهذه إذن الطبقات، هذه الطبقات في علوم القرآن بالذات أرى أنه من المهم أن ينتبه إلى أنهم الأصل والمرجع الذي نرجع إليه ونفزع إليه، سواء كان ما قالوه مأثورا بحتا أو كانوا اختاروه. لأننا نتكلم لا نتكلم عن الفرد، وإنما نتكلم عن المجموع، لأن هذا هو المنهج، أنه على المجموع. مثلا إذا وردنا مثلا عن فلان من أتباع التابعين قال نزلت هذه الآية في كذا، ولو وجدنا عند غيره هذا الكلام، هل من المعقول أو من المتصور أن مثل ابن جريج يخترع يعني سبب نزول؟ لا يتصور هذا، وإنما هو ناقل. المشكلة الآن في النقل كما نعلم أن هذا النقل فيه انقطاع، وأننا نعلم حال الانقطاع، لكن حينما نجد مثل هذا النقل وتوارد عليه كلام العلماء ونجد أحد منهم أنكر مثل هذا، فهذا يعزز عندنا صحة مثل هذا القول، على الأقل أنه يكون في غلبة ظن ولا يكون من الأقوال الباطلة أو المردودة. فإذا هذا أساس ثاني، يعني عندنا أساس الأول النظر الأثري والعقلي، والأساس الثاني أن المرجع لنا في علم القرآن هم هؤلاء من الطبقات الثلاث. يعني بناء على هذا إذا رجعنا إلى أقوال هؤلاء سنجد أن هؤلاء قد تعرضوا للغة القرآن وبيّنوا مرادات الله سبحانه وتعالى من خلال هذه اللغة، سواء الذي تعرضوا له كان اعتمادا على هذا المصدر أو المصادر الأخرى. ولو وازناه بما ذكره اللغويون سنجد أن اللغويين أقل مرتبة من جهتين. أقل مرتبة من جهة الأولى أن اللغويين كانوا يحكون الأقوال فهم يساوون من يحكيها من هؤلاء، ويتميز هؤلاء خاصة الصحابة بأنهم أصحاب اللغة، وأن بعض التابعين أيضا يدخل في هذا المجال أنه من أصحاب اللغة. الميزة الثانية أن مصادر المفسرين أوسع من مصادر اللغويين، وهذا يبين للناظر والقارئ في كتب هؤلاء، مثل ما ذكرته قبل قليل مثال أبي عبيدة معمر بن المثنى، وأنه ذهب إلى المعنى اللغوي أو أحد المعاني اللغوية وترك المعنى الآخر لأنه لم يدرك سبب النزول أو قصة الآية. وهذا ليس خاصا بأبي عبيدة، بل سنجده عند مجموعة من اللغويين الذين يكون نظرهم إلى المعنى اللغوي دون النظر إلى أحوال النزول أو سياقات الكلام، كما سيرد إن شاء الله مثال لذلك بعد قليل. أيضا سنلاحظ ونحن يعني ننظر في في في النظر التاريخي أن مسألة الوصول إلى لسان العرب من خلال تفسير السلف سهل وممكن. لماذا؟ لأن تدوين التفسير كان متقدما جدا. يعني تدوين التفسير كان من عهد أتباع من عهد التابعين، ثم تنامى تدوين التفسير عندهم في عهد أتباع التابعين إلى أن اكتملت أو اكتمل التفسير بماثور وجمعة عند مثل الطبري وابن أبي حاتم وغيرهم من العلماء. لماذا نقول هذا؟ لأن اللغويين كانوا مطلعين أو كان بعضهم مطلعا على هذا التراث. فمثل مثلا الفراء كما يحكى عنه أنه كان يحضر حلقات المحدثين، فإذا سمع حديثا متعلقا بآية قال للشيخ أعد، يقول المتحدث فكنا نرى أنه يحفظ. يعني إذا قال أعد نريد يحفظ هذه المسألة المتعلقة باللغة. وإذا رجعنا إلى تراثه سنجد أن تراثه مرتبط بعربية القرآن فقط، وكما قلنا قبل قليل القرآن مرتبط أيضا بأحوال قلما نجدها عند هؤلاء، وكلما كان اللغوي مرتبطا بالأحوال أكثر نجد أنه أوسع في البحث، لكن أغلب بحوث هؤلاء كانت مرتبطة بعربية القرآن، فيقع ما ذكرته لكم. اللغويون مشاركاتهم في يعني في لسان العرب من خلال أيضا النظر التاريخي يمكن نقول إنه اكتمل في عهد أتباع التابعين، يعني له بدايات لكن الظهور البارز هو في عهد أتباع التابعين، وبدايات التدوين كانت في هذا العصر تقريبا. يعني الكتب التي ذكرت في غريب القرآن لبعضهم أو الكتب التي يعني المعاجم مثل كتاب العين منسوب للخليل بن أحمد أو غيرها من الكتب هي في تلك الفترة تقريبا في فترة 150 إلى 200 وكسر لفترة أتباع التابعين. وهذا أيضا نذكره ليدل على أن قضية تدوين التفسير وتدوين اللغويين كانت متوازية، وإن كان تدوين أهل التفسير أسبق. كما قلت لكم قبل قليل قضية النظر عند اللغويين النظر إلى المعنى العربي أسبق. سأذكر لها مثال عند مؤرج السدوسي وله كتاب في غريب القرآن ذكره الثعلبي في مقدمة تفسيره، وذكر عنه الثعلبي تفسير السلوى بأن المراد بها العسل، واستدل بقول خالد الهذلي وقاسمها بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها، والسلوى في البيت العسل. الآن إذا نظرنا إلى المفسرين قبله كلهم اتجهوا على أن السلوى طائر، ما أحد قال أن السلوى إيش عسل. في البحث اللغوي لو كنا نبحث بحثا لغويا لقلنا السلوى بمعنى العسل صحيح، وهذا الاستدلال الذي ذكره أو رجوعي إلى كلام خالد الهذلي حجة له لأنه هذا عربي وذكر هذا المعنى، ليس هناك إشكال. لكن هل هو المراد بالقرآن؟ هنا الذي سيرد عندنا أو سيرد البحث فيه والمناقشة. ولهذا قال ابن العربي معذرة، وكأنه يعني كأن فيه نوع من الرد على كلام مؤرج، قال والسلوى طائر وهو في غير القرآن العسل. وهذا كلام لا شك أنه أعدل من كلام مؤرج لأن كل المفسرين ذهبوا إلى أنه طائر. هل كانوا يعني لا يدركون أن السلوى بمعنى العسل كل هذه الطبقات ما تدرك؟ هي لا شك أن بعضهم على الأقل يدرك هذا ولم يقولوا به، وهو مرتبط كما قلنا قبل قليل بقضية الأحوال، لأن السلوى مرتبطة بقصة مرتبطة بمن إسرائيل إلى آخره. الأمثلة عندنا في هذا الحقيقة كثيرة في قضية يعني النظر اللغوي عند بعض اللغويين، وأنه يعني أيضا عدم إدراكهم لبعض القضايا قد يوقعهم في مثل هذا الأمر. من الأشياء المرتبطة أيضا يعني بهذه القضية وهي تدخل في النظر الاحتجاجي أيضا مرتبط بالتاريخ متعلق باللغة التي فسر بها القرآن، وإن كان ستكون منصبة على بعض ما يتعلق بتفسير السلف إلا أن أيضا يمكن أن يعني نوظفها حتى لغير ذلك. والمقصود هذه الطبقة أو تلك الطبقات التي كانت في تلك العصور اللي هي تعتبر عصور نحتج بها في نقلها أو نحتج بكلامها إذا نقل عنها، لأن عندنا الآن صنفان: قوم يحتج بكلامهم في ذاته ف فإذا فسروا وقالوا هذه لغة العرب فهم حجة. فإذا ورد عن ابن مسعود يعني مثلا الآن لو نحن الآن حللنا تحليلا لغويا بحتا وقلنا الآن خلط بمعنى مزج في لغة العرب، هل يمكن أن نقول هذا مدلول لغوي صحيح وصريح؟ الجواب نعم. طيب ما هو الدليل أو ما هي الحجة؟ الحجة هي كلام العربي بن مسعود أنه قال تفسر الآية كذا وكذا. فإذا هذا نوع من ماذا؟ من النظر اللغوي الذي نحتاج إليه. طبعا من خلال يعني بحثي في كتب معاجم اللغة نجد أن هذا النوع من الاستدلال يعني قليل جدا مع وفرة هذا المصدر، يعني مع وفرة هذا المصدر. واللغويون كان لهم طبعا نظر في هذا، يعني ذكرته وفصلته في الكتاب. في قضايا كم بقي نقطة شيء؟ طب سأذكر قضايا سريعة لأن بدي أن أنتقل إلى موضوع آخر تكميل فقط للذكر ذكرته لكم. لو ورد عندنا الآن تفسير يعني تنازع التفسير بين الصحابة والتابعين واتباعهم، يعني ورد عند هؤلاء الطبقات أو بين اللغويين، يعني صار في نوع من المعارضة والمنازعة، فأيهما يقدم من جهة النظر المنهجي والعقلي؟ قد يقول قائل لماذا لا نقدم اللغويين لأنهم أهل اختصاص، ولكن المنهج الصحيح هو أن يقدم تفسير هؤلاء لأنهم هم الحقيقة، إما أن يكون كما قلت قبل قليل إما أن يكونوا من أصحاب اللسان وإما أن يكونوا أيضا من نقلة هذا اللسان. يعني مثال ذلك لاحظوا في قوله أفلم ييأس الذين آمنوا، ذكر الفرة في قوله ييأس قال قال المفسرون ييأس يعلم، يعني الآن أفلم ييأس يعلم، أجمع المفسرون من الصحابة والتابعين تبعهم على أن ييأس معنى يعلم، لم يرد خلاف عندهم في أن ييأس معنى يعلم، وواضح أنها دلالة لغوية معتبرة، يعني معنى أن الآن في المعاجم نقول ييأس بمعنى يعلم فتكون من الأضداد كما هو معلوم. ماذا كيف تعامل الفرة مع هذه؟ الفرة حينما تعامل مع هذه لم يقبلها قبولا مباشرا، وإنما قال وهو في المعنى على تفسيرهم، يعني كانوا يقول المعنى يؤول إلى ما قالوا نعم، لكن كأنه يعترض على أن يكون ييأس بمعنى يعلم كدلالة لغوية. قال لأن الله قد أوقع إلى المؤمنين أنه لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فقال أفلم ييأسوا علما، يقول يؤيسهم العلم فكان فيهم العلم مضمرا كما تقول في الكلام قد يئست منك ألا تفلح علما كأنك قلت علمته علما. يعني تلاحظون تأول بعيد جدا جدا وليس فيه إثبات مباشر لأن يكون ييأس بمعنى يعلم. طبعا ما هو سبب هذا؟ هو قضية النظر اللغوي وكيفية منهجية في تقبل اللغة عند الفراء. ولو بحث هذا أيضا بهذه الطريقة سنجد عندنا أمثلة كثيرة من اعتراضات اللغويين أو يعني عدم القبول المباشر لكلام الوارد عن الصحابة والتابعين. من القضايا التي تتبع هذا وهي مهمة في البيان المرجع في لسان العرب، قضية فيما لو ورد عن هذه الطبقة تفسير أوسع من المدلول اللغوي، وهذا أيضا موجود، يعني يرد عن صحابي يرد عن تابعي عن تابع تابعي تفسير لا يطابق المعنى اللغوي الذي نعرفه. رجعنا للمعاجم وجدنا هذا التفسير لا يساوي هذا المعنى ذكره ابن عباس فلان فلان. هذه انتبه لها مجموعة أيضا من المفسرين مثل الواحدي ومثل ابن عطية وغيرهم والمتأخرين ابن كثير كذلك عطار بن عاشور وغيرهم. يعني هذه القضية لو نحن أيضا جمعنا وقال العلماء سنجد مجموعة من الكلام حولها. من الأمثلة ما ذكره وسيختصر أيضا نقل الكلام ما ذكره الشوكاني في مقدمة تفسيره، يقول وكذلك ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فإنهم من جملة العرب ومن أهل اللغة وممن جمع إلى اللغة العربية العلم بالاصطلاحات الشرعية، ولكن إذا كان معنى اللفظ أوسع مما فسروه في لغة العرب فعليك أن تضم إلى ما ذكره الصحابي ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها، فخذ هذا كلية تنتفع بها. وهذه إشارة جميلة في أن الصحابي أو التابع أو تابع التابع أحيانا قد يفسر اللفظة ولا يريد المدلول العربي وإنما يريد شيء أوسع منها أو شيء مرتبط بها، فإذا كانوا تفسير على المعنى أو ما يؤول إليه المعنى. ومثال ذلك ابن جريج وتوفي 150 يعني من أتباع التابعين، عند قوله سبحانه وتعالى ويستحيون نساءكم قال يمتهنهن في الخدمة. لاحظ يستحيون نساءكم يمتهنهن في الخدمة، يعني يكن خدما. طبعا ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى على جلالته اعترض، ولكن ليس مكان اعتراض، لأنه قال هذا لا يوجد لا في اللغة العربية ولا عجمية أن هذا المعنى وهذا المعنى. طبعا جرير رحمه الله تعالى ذهب إلى المدلول اللغوي البحث، وكلامه لو كان مراد بن جريج هذا لقلنا كلام بن جرير صحيح، لكن بن جريج رحمه الله تعالى لم يرد البيان اللغوي، وإنما أراد ما يؤول إليه الأمر، والقرآن يشهد له. لماذا؟ لأن القرآن قال يذبحون من؟ أبناءكم. ليقابل الأبناء هل هو النساء أو البنات؟ البنات. فلما عدل إلى النساء كأن القرآن أشار إلى أن هؤلاء البنات الصغيرات يبقين ليكون النساء فيخدمنا. فإذا هذا يعتبر من فقه ابن جريج، فإذا هو لم يرد البيان اللغوي المباشر، وإنما ما يؤول إليه المعنى. هذا الذي قاله أو أشار إليه في مثل هذا الكلام ابن الشوكان رحمه الله تعالى. ونحن لو تعاملنا مع مثل هذه الأمور بهذه سنجد أن أمامنا يعني مجال كبير جدا جدا من فقه هذه العبارات، والأمثلة على ذلك كثيرة عندهم. لعلي طبعا أختم، هناك قضايا أخرى، لكن لعلي أختم بمسألة مرتبطة بالتفسير، أو ما الذي يحتاجه المفسر في لغة العرب. هذه القضية يعني من القضايا، طيب لعل يكون أيضا أقل، ما هي مشكلة. لا في مدام 15 دعوني أنهي بمسألة في الاحتجاجات وأرجع إلى هذه مدام في وقت لا بأس به. في مسألة مهمة جدا، وهي أن من خلال القراءة في كتب التفاسير أو غيرها سنجد من يفسر القرآن بما لا تدل عليه لغة العرب، أو ما هو مشكوك في استعماله عندهم. وهذا قد وقع، يعني يكون عندنا إشكالية في هذا. هذه القضية يجب أن ننتبه عليها أنها لا تختص بعصر دون عصر، بل قد تكون في عصرنا هذا كثيرة جدا، يعني قد تكون في عصرنا هذا كثيرة جدا. يعني عندنا مثلا على سبيل المثال من يفسرون القرآن بالمصطلحات باطنية، يجعلون القرآن رموز، أيضا من يفسرون القرآن بأقوال الفلاسفة، كل هؤلاء يدخلون في هذا المجال، لأنهم يخترعون لغة أخرى يفسرون عليها القرآن لا تجري مجرى اللسان العربي. فهذه بلا ريب أنها الأصل فيها أنها مردودة. في المعاصرين سنجد أيضا أمثلة من هذا النوع، يعني بعضهم يفسر القرآن تفسيرا خاصا به هو، يعني بعض من فسر القرآن من المتأخرين وعنده إشكالات في هذا، يعني ذكر في قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، هو ذكر قال أن مع أن اقرأ في المعاجم بمعنى أتلو وأن معنى التلاوة، وأن أجمع اللغويون أجمع على هذا المعنى، إلا أن المراد بقوله اقرأ هنا ردد. طيب اعتمد على هذا أن معنى اقرأ ردد في هذا على ماذا؟ هو قال بنظري هو أن الحال التي نزل بها القرآن في هذه تدل على ذلك، لأن جبريل يقول له اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، فهو نوع من الترديد، فكان يقول اقرأ بمعنى ردد. هذا يقال مثله مثل ما قال ابن جرير لا يعرف في لغة عربية ولا عجمية، يعني إذن هذا ليس مرجعه ماذا؟ لغة العرب. هو يذكر أن لغة العرب كذا وأن اللغويين أجمعوا على هذا، ومع ذلك يأتي بمعنى مستقل وجديد. هنا يجب أن ننتبه إلى مثل هذه القضايا، وقد يعني بعض المعاصرين يعني قد يعني يبحث بطريقة لغوية، يعني منهجه العام تراه كان لغوي، لكن نتائج يتصل إليها فيها خطأ بسبب الخلل في المنهجية عنده، وهي التي رتبت بعض أفكارها وذكرت لكم قبل قليل. سأذكر مثالا لذلك موجود عند عائشة بنت الشاطي في كتابها المعروف للتفسير البياني، وموجود عند أبي حيان قبلها هذا المثال في قوله سبحانه وتعالى وأنت حل بهذا البلد. في عندنا في قوله أنت حل بهذا البلد الوارد عن المتقدمين قولان، الجماهير منهم على أن المراد أحلت لك ساعة من نهار، وقول آخر أن المراد حلوا أحلوا دمك في مكة، أحلوا دمك في مكة. يعني الآن الجماهير كلهم على قول، إلا قول واحد لأحد التابعين أبو حيان رحمه الله تعالى ذكر ثلاث أقوال، يعني زاد أو زيد قول ذكره أو حكاه ابن عطية، وأن حل بمعنى حال ومقيم، هذا معنى ثالث الآن. يعني لأن معنى الثالث هذا يعتبر معنى حادث، استقر الأمر الآن على قولين، إما يكون هذا أو هذا. وجاء قول أبي حيان الثالث. نحن الآن لو تركنا القول الثالث ونظرنا إلى النظر العقلي والمنطقي، أيهما أولى بالصواب؟ قول الجماهير الذي لولا وجود هذا القول لكان إجماعا، أو أن نختار أن نحل بمعنى حلال دمك؟ طبعا لا شك أن المنهج العلمي أن يكون قول الجماهير هو المقدم، تتالى عليه فلان وفلان وفلان وفلان فهو مقدم. طيب نأتي الآن مسألة ثالثة، هو أنه الآن حدث عندنا قول ثالث لم يكن معروفا عندهم، وأن نحل بمعنى حال. يقول أبو حيان في ذلك، طبعا اعترض على القولين الثاني الأولين، قال لا يدل قوله أن تحل بهذا البلد على ما ذكروه، يعني على ما ذكره ابن عباس ومجاهد سعد بن جبير وعكرمة، لا يدل على ما ذكروه من أن المعنى يستحل الذاك، ولا على أن تستحل فيها أشياء. يعني قالوا الصحابة والتابعين وتبع التابعين القرآن لا يدل عليه، هذا رأي أبي حيان. قال بل الظاهر ما ذكرناه أولا من أنه تعالى أقسم به لما جمعت من الشرفين، شرفها بإضافتها إلى الله تعالى، وشرفها بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامته فيها، فصارت أهلا لأن يقسم بها. طبعا لن نطيل في هذا الكلام، لكن لاحظ الآن ما هي حجة أبي حيان، ليست حجة، يعني الآن بالفعل يعني حجة يمكن أن يوقف عليها، مجرد أنها لأنها تجمع الشرفين. لم يناقش مسألة حل هل هي صحيحة لغة أو لا. الطاهر بن عاشور لم يعرج على أبي حيان، ولكنه ذكره عن الخفاجي، ونبه أن ابن عطية ذكره عن بعض المتأولين، واعترض على هذا المعنى. طبعا ذكر كلام السلف ويعني صححه، ثم قال بعد ذلك قال عنه وهو تأويل جميل، يعني حل بمعنى مقيم، لو ساعد عليه ثبوت استعمال حل بمعنى حال أي مقيم في مكان، فإن هذا لم يرد في كتب اللغة الصحاح واللسان والقاموس ومفردات الراغب، ولم يعرج عليه صاحب الكشاف، ولا أحسب إعراضه عنه إلا لعدم ثقته بصحة استعماله. وقال الخفاجي اللي طبعا في حاشيته على البيضاوي، والحل صفة أو مصدر بمعنى الحال هنا على هذا الوجه، ولا عبرة بمن أنكره لعدم ثبوته في كتب اللغة. يقول الطاهر وكيف يقال لا عبرة بعدم ثبوته في كتب اللغة، وهل المرجع في إثبات اللغة إلا كتب أئمتها؟ يعني ليس عليه شاهد، يعني ليس عليه شاهد أن حل بمعنى حال. فإذا هذا الآن إذا تأملناه ولكي لا نطيل فيه، سنجد أنه مثال لتفسير القرآن بمعنى فيه إشكال، يعني فيه شك هل هو من لغة العرب أو ليس من لغة العرب فقط على الأقل، فضلا عن بعد ذلك هل هذا الاختيار صحيح أو صحيح، لكن مقصود أن فيه إشكال من هذه الجهة. نأتي إلى النقطة الأخيرة فيما يتعلق بهذا الموضوع، وهي ما هي أو الأشياء التي يحتاج إليها من يريد أن يعني يعرف تفسير القرآن من مسائل اللغة. لأن سأذكر أيضا بعضها أو وأرى أنه من أهمها، وهي مسائل يمكن أن يرجع فيها إلى كتب فقه اللغة أو مثل كتاب الزاهر، وتعتبر الزاهر المزهر معذرة للسيوطي، تعتبر من الكتب التي ذكرت هذه المسائل. من المسائل العلمية المهمة في اللغة لتكون عندنا مرجعا هو معرفة الاشتقاق وما يتعلق به من اللطائف. الكتب طبعا تكلمت عن اشتقاق معروفة للدارسين، مثل على الأقل كتاب ابن فارس اللي هم مقاييس اللغة كمثال نذكره الآن، ليس مجال الإحصاء، هذا يعني مثال، أو كتاب الراغب الأصفهاني اللي هو مفردات ألفاظ القرآن. لماذا الاشتقاق مهم في معرفة اللسان العربي؟ سأذكر لكم مثالا بالنسبة لي أول ما وقفت عليه تعجبت منه، لأنه لا يوجد في القرآن إلا في آيتين متواليتين، ولم أفكر يوما ما أن هذه اللفظة بمعنى هذه اللفظة. قال: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. أظن أن بعضنا الآن إذا سمع هذا سأيضا يستغرب أن وسق واتسق من مادة واحدة، يعني اشتقاقا، يعني وسق واتسق من مادة واحدة اشتقاقا، لأنه ونحن نقرأ في التفسير ننظر إلى المعنى، لأنه قال وسق بمعنى جمع حوى ضم، يعني والليل وما ضم وما جمع وما حوى، والقمر إذا اتسق قال إذا اكتمل وصار بدرا، ومعنى إذا اجتمع، يعني في ما هذا المعنى، لأن أصل اتسق ترجع إلى مادة وسق، ترجع إلى مادة وسق. فمن أين عرفنا أن اتسق ترجع مادة وسق وأن هذه وهذه من لفظة واحدة؟ هو بالاشتقاق، هو بماذا؟ بالاشتقاق. لا أعرف أنه يوجد كلمة من مادة وسق في غير هذا الموطن، كلمتان متجاورتان. أيضا من باب الفائدة في الاشتقاق، لو قلت للطالب ما العلاقة بين قوله، من جهة اللفظ ما العلاقة بين قوله ولا يؤوده حفظهما وقوله وإذا الموؤودة سئلت، لأن الآن رجعنا إلى آده يؤوده ويثقله، ولا يؤوده لا يثقله، وإن كان قد يرد في التفسير تعبير آخر، يعني تعبير عن هذا المعنى بألفاظ متقاربة. وإذا الموؤودة سئلت يقول لك البنت التي تدفن وهي حية، وحقيقة الأمر أن التي تثقل بالتراب حتى تموت، التي تثقل بالتراب حتى تموت. فمعرفة الاشتقاق يجعلنا نعرف إيش ارتباط هذه الكلمات المتناثرة بالقرآن، وهذا يفيد فيه بالذات مثل هذه الكتب، وخاصة أيضا الكتب التي عنيت بهذا الأمر مثل كتاب مفردات الراغب الأصفهاني، لأنه يحرص على أن يجمع في المادة الآيات أو الألفاظ التي وردت في القرآن. وستجد أيضا أن هناك خلاف بين اللغويين في بعض الكلمات أيضا، يعني من ناحية اشتقاقها، هل هي من هذه الكلمة أو من هذه الكلمة، ويبنى عليها أيضا فهم في المعنى، لأن نحن في النهاية نريد أن نفهم المعنى في هذا. هذا ما يتعلق بقضية الاشتقاق، ويسمى الاشتقاق يعني الصغير. طيب النوع الثاني من المسائل المهمة جدا، وهو كثيرة في القرآن، المشترك اللغوي بشقيه، سواء كان مشترك أضداد أو غير أضداد. بمعنى المشترك اللغوي، إذا جئنا إلى قول عسعس الذي ذكرناه قبل قليل، هذه تعتبر مشترك لغوي لكنها من أحرف الأضداد. ما هي أحرف الأضداد؟ هي أن تستخدم العرب الكلمة للمعنى وضده، مثل القرء يستخدم لمعنيين، ومثل الآن عسعس، ومثله سجرت وسجرت على القراءتين، لأنه تقول سجرت التنور أوقدته، وتقول سجرت التنور أيضا آسف سجرت التنور ملأته، وسجرت التنور أفرغته، يعني الملء والفراغ، يعني مادة سجرة تأتي بمعنى الملء والفراغ، وقد ورد في التفسير هذا المعنى وهذا المعنى. هذا يعتبر أضداد، لكن في النهاية هو مشترك لغوي. وليتطوف بالبيت العتيق، العتيق بمعنى المعتق من الجبابرة، والعتيق بمعنى القديم. أيضا لفظة العتيق اللي هي فعيل هنا، المعنيان هذان دخلا في باب المشترك اللغوي، مع أنه أيضا من لطائف هذه اللفظة أن لو قلنا اشتقاق هذه اللفظة من أين، ستكون العتيق بمعنى القديم من عتق الشيء إذا صار قديما، والعتيق المعتق من الجبابرة من أعتق الشيء إذا حرره من شيء، فتكون أيضا لا علاقة أيضا بمسألة الاشتقاق. هذه قضية المشترك اللغوي أيضا مساحتها كبيرة جدا جدا في القرآن، ولا نستطيع فهم القرآن إلا حين أيضا حينما نعرف هذه المسائل المرتبطة بالمشترك اللغوي، كما قلت لكم بشقي، سواء كان حرف الضاد أو لم يكن حرف الضاد. وليس هذا المجال طبعا مجال مناقشة كيف نرجح، وإنما المقصود أننا بحاجة إلى أن نعرف قضية المشترك اللغوي. المسألة الثالثة في هذا قضية الترادف وما يقابلها من الفروق. هل في القرآن ترادف؟ فإذا قلنا في القرآن ترادف، فمعنى ذلك إذن أن بعض الآيات حينما في السورة في السورة على معنى واحد، فإذا قلنا لا هناك فروق، إذن سيكون عندنا تفريق دقيق بين لفظة ولفظة. وهذه المسألة هي مسألة الترادف والفروق، وقع بين اللغويين خلاف فيها، فبعضهم ينكر الترادف وبعضهم يثبت الترادف. الذي ينكر الترادف أو يعترض عليه مباشرة يتجه إلى ماذا؟ إلى الفروق، يقول بين كل لفظة ولفظة فرق، ولا يمكن أن المتكلم أو مجموع المتكلمين هؤلاء يريدون بلفظة واحدة دلالة واحدة لا تتغير، وإنما تختلف باختلاف ماذا؟ الصفات. ولهذا بعض الذين دخلوا، يعني بعض الذين أدخلوا علم المنطق في موضوع في هذا الموضوع ودرسوا موضوع الترادف والفروق إلى آخره، ذكروا في هذا مسألة مهمة جدا، وهي أن هذا الترادف أحيانا يكون ترادف من جهة الصفات، ترادف معذرة من جهة الذات، وافتراق من جهة إيش؟ الصفات. فمثلا تجد بعض اللغويين يقول السيف والحسام والصارم والمهند، أن هذه ألفاظ مترادفة لكن في النهاية على مدلول واحد، فإن نظرنا إلى المدلول الواحد قلنا هذا إيش؟ ترادف، وإن نظرنا إلى تغاير الأوصاف قلنا هذا إيش؟ فروق. وهذا قد يحل لنا المشكلة التي عند اللغويين، يعني لو واحد استطاع أن يجد عبارات المتقدمين بالذات ويكشف عنها، فأنا يعني أحس بأننا يمكن أن نصل إلى فك الخلاف بينهم، هو أن من نظر إلى الترادف نظر إلى الذات، أن الذات واحدة، ومن نظر إلى الفروق نظر إلى الأوصاف. فنحن إذا نظرنا إلى الأوصاف فلا بد من اعتبار الفروق، ونظرنا إلى الذات فنقول إنها ذات واحدة، وهي التي ناقشها شيخ الإسلام في مقدمته، وكما قلت لكم أيضا موجودة عند بعض اللغويين. أيضا من المسائل المهمة جدا وإن كان الكتابة فيها قليل، قضية التضمين. طيب، قضية التضمين، وأن يضمن الفعل معنى فعل آخر أو الحرف معنى حرف آخر على حسب المذكور في التضمين، وأنا سأشير لها سريعا. مثلا عينا يشرب بها المقربون، يعني بعض اللغويين يقولون الباء بمعنى من، عينا يشرب منها المقربون، اللي يقول الباء بمعنى من يعني ارتاح من أول الخط، خلاص الباء معنى من انتهينا، يعني عينا يشرب منها المقربون، ما تحتاج إلى أكثر من هذا. لكن الذي يقول التضمين يلزمه أن يأتي بفعل يتناسب مع الفعل المذكور ومع الحرف المذكور، مثل عينا يشرب متلذذا بها مثل المقربون، أو يتلذذ بها المقربون، فيكون التلذذ مناسب لأن يدخل على الباء، ومناسبا أيضا للشرب، أو يروى بها لأن الشرب إنما يكون لأجل الري، فما يكون للتلذذ أو الري، فيدخل مثل هذا الفعل من باب التضمين. أيضا من المسائل التي يحتاج إليها الناظر في لسان العرب لفهم القرآن هي قضية الحقيقة والمجاز، مع ما يدور في هذا الموضوع من خلافات طويلة وعريضة، ولكن دعونا نتفق جدلا لكي لا ندخل في إشكالات هذا ولا يسأل أحد بعد ذلك هل في حقيقة ومجاز. نقول دعونا نفترض جدلا، نتفق على أنه يوجد حقيقة ومجاز. البحث المرتبط بالحقيقة والمجاز هو في الحقيقة من صلب التفسير، ومن صلب أيضا المباحث العربية التي يلزم دارس التفسير أن يعرفها، ويتغير المعنى بتغيرها، مثل ما ذكرنا الآن مجموعة من الأشياء كلها فيها تغيرات في المعاني. فكذلك الحقيقة والمجاز، إذا قلنا وثيابك فطهر، إذا قلنا أن المراد الثياب الملبوسة المعروفة، الظاهر من الثياب المعروفة، هذا الثياب إذن المراد تطهير الثياب بذاتها. لكن عندنا معنى آخر يعتبره أصحاب المجاز مجازي، وأن المراد بها النفس، يعني ونفسك فطهر، ويذكرون لذلك شاهد. فإذا كانت الآن النفس شيء والثوب شيء، فإذا سيختلف الآن المعنى بناء على هل الآن المراد بالثياب المعنى الظاهر متبادر، أو المراد بالثياب معنى مجازي آخر وهو النفس أو العمل على قول آخر، فإذا سيختلف. فإذا أيضا هذا من المباحث المهمة في هذا الباب، من المباحث أيضا المهمة، وإن كان طبعا مرتبته ونعتبرها في الأقل لأن هو مشكلة علمية، لكن أيضا من الحسن أن ينظر فيها، وهي قضية المعرب أو ما يسمى بالعلم الأعجمي. طبعا القاعدة عندنا في هذا أنه لا يوجد أسلوب أعجمي في القرآن، لا يوجد أسلوب أعجمي في القرآن، لأن الله سبحانه قال بلسان عربي مبين، فإذا هذا يخرج من محل النزاع. قضية أخرى أيضا أن الموجود أو الذي ذكر أنه من يعني أعجمي في القرآن أحد معنيين، إما إطلاق ألفاظ على ذوات يعني أعلام، وإما معاني على أوصاف. إذا كانت على أوصاف فالصحيح أنها خارج عن يعني ليست من الأعجمية، مثل أواه لأن لها مدلول لغوي معروف، فبعضهم قال أواه بلغة كذا هذا لا يدخل الأعجمية، لكن الأسماء الأعلام مثل إبراهيم إسماعيل إلى آخره، فهذه مع القول بأنها أعجمية، يعني لو أيضا صح القول بأنها أعجمية فإن لا تؤثر على كون القرآن بلسان عربي مبين كما نعلم، لأن الأعشى مثلا استخدم بعض الألفاظ الأعجمية، لكن ما أتى واحد قال والله شعر الأعشى أعجمي، والله سبحانه وتعالى قال بلسان عربي مبين ولسان الذين يحدون إليه أعجمي، فإذا وجود هذه الألفاظ لا يؤثر على كونه بلسان عربي مبين. ولذلك أذكر مثال، أنه لو مثلا واحد ذهب إلى مثلا منطقة مثلا في أوروبا ثم كتب لنا رحلته، يقول وقابلت فلان، يعني اسم واحد من الناس، قابلت بيتر، فما معقول لا بد يترجم لفظ بيتر إلى معنى المعناها باللغة اللي عنده ما معنى بيتر وأنه الصخرة، ويقول قابلت صخر مثلا عشان يترجمها بالشكل، ما أحد يقول بهذا، ولا أحد يقول إنما كتبه ليس إيش عربيا. فإذا قصدي أن نهون على الأقل من هذه المشكلة، مع أن أيضا كما قلت لكم تأتي في الدرجة الأقل من مثل هذه الأمور، أتي بحاجة إلى إدراك المعاني لأنها تتأثر بها المعاني. أختم بقضية مرتبطة بقضية الحقيقة والمجاز، والتي يمكن أشرت إليها سابقا، وهي أن مشكلة المجاز ليست في كوننا نقول في حقيقة ومجاز، هي مشكلة المجاز تقوم أصلا على القرينة، يعني هل تصح القرينة الصارفة عن الحقيقة أو لا، هل تصح القرينة الصارفة عن الحقيقة أو لا، هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية أن بعض الذين قالوا بالمجاز توسعوا توسعا لا حد له، يعني مثل ابن جني في كتاباته ويرى أن أكثر اللغة مجاز، أو مثل ما ذكرت لكم قبل قليل الشريف المرتضى، أو أخوه الشريف الرضي في مجازات القرآن كتاب له، أو غيرهم ممن اتخذ المجاز يعني اتساع في المجاز، فإنهم ليس لهم حد لأنهم بنوه على قضية التأويل. وأختم بعبارة ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على الرازي في كتاب في رده على أساس التقديس، قال ويتكلم عن معنى التأويل عند بعض المتكلمين، يقول وهؤلاء لا يقصدون بتأويل كلام المتكلم معرفة مراده، بل يقصدون بيان ما يحمله اللفظ كيف أمكن ليحمل عليه، وإن لم يعلم ولا يظن أنه أراده، بل قد يعلم قطعا أنه لم يرده. فهذه إذن قضية يعني مهم أن ننتبه لها، في أن توسيع دائرة المجاز ودفع التأويل إلى مجالات في القرآن بغير ضوابط هي ستفتح أمام نص مفتوح كل واحد يقول فيه ما شاء. وآخر شيء مرة آخر سطر ننتبه أيضا مهمة، أرى أنها مهمة جدا في حال البيان اللغوي والاستعمال السياقي، أختم بها. أيضا ونحن نناقش في التفسير نقولنا الآن أنه الأصل البيان العربي، سأذكر مثال الآن، لو قلت لكم والعادة ضبحة فالمريات قدحة، ما المراد بقول العادة ضبحة؟ سيقول بعضكم الخيل وبعضكم سيقول إيش الإبل، ولا لا؟ هنا اتجه نظرنا إلى المعنى السياقي ولم يتجه إلى المراد اللغوي، ولا لا؟ أنا لا أريد أن ننتبه إليه، ونحن نناقش المعنى السياقي ألا نغفل عن المعنى اللغوي، حينما نريد أن نعرف ما هي العاديات، ما العاديات، ما النازعات، ما كذا، ثم بعد ذلك نبني عليه ما المراد بها في هذا السياق، فما معنى اللفظة كذا، ما المراد بها في السياق كذا، هذا أيضا من الأمور التي يجب أن يعنى بها. وأرجو أن أكون قد وفقت في أن أسمعكم شيئا تستفيدوا منه. شكر الله لكم دكتور مساعد، هذا الطرح لقد حلق بنا الطيار في أجواء اللغة وعلاقتها بكتاب الله عز وجل. هذا الموضوع أول ما تراه ترى أنه موضوع مسلم به، لغة العرب أساس فهم القرآن، يعني ما الجديد؟ لكن بعد هذا الطرح التفصيلي والذي فيه من الشواهد العلمية والنظر الدقيق، ما يفتح الأعين على أن هذا الموضوع موضوع خصب في البحث العلمي الأكاديمي وغيره، وأن ثم مسائل متعددة وكثيرة تحتاج الحقيقة إلى من يجمعها وينظر فيها ويطرح فيها مزيدا من ما يفيد وينفع في هذا. ثم مجموعة من الأسئلة وأيضا مداخلتان، أبدأ ببعض الأسئلة بما يمكن طرحه لأن بعضها يدخل في بعض، وربما البعض الآخر قد أجاب عليه الشيخ في أثناء حديثه فلا مزيد في هذا. يقول هنا السائل، هل يمكن إدراج دلالة السياق بين أسباب النزول واللغة من حيث التحديد؟ طبعا السياق تعتبر من الأحوال لا شك، لكن أحوال مرتبطة باللفظ أو بالجملة من حيث هي في سياقها، فالسياق يدخل في الأحوال، لكن عندنا أحوال مقالية وأحوال حالية. طبعا الأحوال المقالية يدخل بها السياق، الأحوال الحالية هي الأشياء الخارج النص مثل أسباب النزول وغيرها. نعم. أفضل كتاب يراه شيخنا من مراجع اللغة أو كتب المعاني، معاني المفردات في القرآن الكريم، ويكون قد شمل على أغلب المعاني وأتى بما لم يأتي به غيره؟ هذا سؤال صعب. الباحث ليس هناك كتاب محدد بصراحة. الباحث اللي يعرف أنه يكون عنده مجموعة من أو سلة من الكتب في مثل هذا. لكن لو قال أنا أريد فقط أن يعني أنا لست متخصصا، أريد أن أقرأ من خلال كتاب، فإن كان يستطيع على مفردات الراغب الأصفهاني فحسن، لأن الراغب رحمه الله تعالى يعني ذكر اللفظة وأضاف عليها إضافات. وإن كان لا يستطيع فكتاب الرازي صاحب مختار الصحاح أيضا من الكتب الجيدة في هذا الباب. نعم. يقول ما رؤية فضيلتكم للواقع الحالي للدراسات اللغوية في القرآن الكريم، وما نصائحكم لطلاب الدراسات العليا في هذا المجال؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأنا يعني ما تابعت حقيقة الدراسات اللغوية وكل هذا صعب، لكن أنا أقول أنه في دراسات يعني جادة وقد خرجت ولله الحمد منا وكثيرة، لكن أنا كثير النسيان. كان بيودي لو حضرت قائمة تكون موجودة وأذكر لكم بعض الأمثلة فيها، ولكن في دراسات حقيقة منحرفة وهي معتمدة على اللغة، وهذا كنت وددت لو أن الله يسر أن نذكر بعض أمثلة، على الأقل أمثلة ليست من الكتب، على الأقل أمثلة تفاسير أو مناهج قامت على هذا، وأن هذه المناهج الموجودة خاصة التي تعمد على دراسات غربية ويعني باللغويات الغربية لا يمكن أن تتناسق مع اللسان العربي، وإن كانت قد تتقاطع معه أحيانا، وأيضا قد أحيانا تأتي بلطائف يظن الظان حينما يقرأها يعني هذه الملح واللطائف أن بما أنه قد خرج لنا هذه فإننا نعتمد مثل هذه المناهج. فلذا أنا أعتذر عن الإجابة في مثل هذا. هذا أيضا سؤال له علاقة بالدراسات العليا. يقول شيخنا حفظكم الله، عند كتابة بحث وبيان غريب لفظة في أحد الآيات يقال لنا هذا خلاف المنهج، إذا أخذنا المعنى من أحد المفسرين الكبار كالطبري ونطالب بالرجوع لبعض كتب اللغة، فهل أخذ المفردة من المفسرين خلاف للمنهجية الصحيحة؟ والله هذه من الأشكالات التي نطرحتها في الكتاب، وأنا عندي أنها تدل على أن هناك إشكالية في المنهج في تلقي غريب القرآن ممن يتلقى، فلا شك أن تلقيه من هؤلاء كما قلت قبل قليل أنا عندي أنه مقدم على أن يتلقى من أمة اللغة، لكن إذا كان يعني إذا كان المعنى واحد ليس فيه إشكال، فكونه يذكر المعنى اللغوي لأنه المعنى اللغوي محدد يعني أشبه ما يكون بالتعريف المنطقي فهذا لا بأس به، لكن أن ينكر أن يرجع إلى كتب التفسير لبيان معنى المفردة في لغة العرب فهذا أنا عندي فيه نظر، وهي أحد المشكلات التي واجهتني في كتابة الرسالة. نعم. السائل يقول أليس من الأولى عند استخدام المصادر في تفسير أي آية أن نبدأ بالقرآن ثم بالسنة ثم بالأحوال ثم باللغة على الترتيب، وهذا هكذا يقول هكذا هذا عكس ما قلتم؟ والله أنا السائل أدعوه إلى أن يأتيني بتفسير فعل هذا وأقول له أبشر، إذا وجد تفسير من عهد بن عباس إلى اليوم سار على هذا المنهجية أقول له أبشر. شيخ الإسلام لما طرح هذه المسألة أنا عندي أن تقسيمه رحمه الله تعالى كان فنيا، ولم يكن المقصود أن يرتب هذا ثم هذا ثم هذا، لأن الذي يتعامل مع التفسير يعلم أن التفسير خليط من هذه المعلومات تنتج منه نتيجة، لكن لا يمكن أن تجد تفسيرا مشى على هذه الطريقة. نعم. أحسن الله إليكم. الآن يأتي دور المداخلات، وآمل أن يتفضل فضيلة الأستاذ الدكتور زيد العيس بمداخلة. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. بعد ذي بدء الحقيقة أنا أشكر شكرا جزيلا الأخ الدكتور مساعد الطيار على طرح هذا الموضوع، وأن الحقيقة أوصيه باسمكم جميعا أن يواصل بحثه في هذا المجال، وأوصيه ألا يكثر في شيء غير هذه القضية، لأن الكتابة فيها عزيزة، ونحن نلحظ هذا رسائل الماجستير والدكتوراه التي تسجل أقل من 1% منها في قضايا اللغة، وقضايا اللغة التي تبحث في القرآن إنما تسجل في كلية اللغة. لا يجرؤ أحد من طلابنا على أن يقتحم هذا المجال، ولعل الأخ مساعد يعني يقود القافلة من بعض الطلاب في هذا المجال. حقيقة حديثي اليوم عبارة عن تساؤلات، أرجو أن يتفضل أخي الكريم بتسجيلها لعله يعني يضيفها إلى أبحاثه. أولا، من حيث التنظير نقول إن اللغة هي الأساس في التفسير، لكني أعتقد أننا عند التطبيق نؤخرها كثيرا حين نسلط عليها السلف ونجعل السلف الصالح وسيطا بيننا وبين اللغة، فما قاله السلف هو الصحيح وما خرج عنه السلف غير صحيح، فصرنا نحاكم الدلالة اللغوية إلى فهم السلف للقرآن، وأنا في نظر هذه إشكالية. يؤكد هذه الإشكالية أن السلف فسروا بالمعنى وأعربوا على المعنى، فأحيانا السلف قد يفسرون من أجل بيان الآية للعوام، والدكتور أراحنا فذكر أمثلة، يستحيون نساءكم، يمتهنون نساءكم، أراد أن يوضح المعنى باختصار، لكن هذا ليس تفسيرا، قولا واحدا، يستحيون نساءكم، يبقون نساءكم أحياء لأغراض خاصة، وهي الامتهان، هذا تقصير بالمعنى، هم أبقوها لأمور كثيرة تعلمونها أنتم. هذه مسألة. الأمر الآخر، القول بأن السلف الصالح بما فيهم الصحابة الكرام هم أعلم الناس باللغة وعندهم إحاطة بدلالات الألفاظ، أنا برأيي هذه مسألة تحتاج إلى تأمل، إذ أن الإحاطة بدلالة الألفاظ من جملة الصنائع، فهل توافر للصحابة الكرام على اتفاق على كل ما قيل فيهم، أرجو أن نتجنب المزاودة في هذا المقام، لكن هل هم فعلا تحققت لهم هذه الصنعة فكانوا يعني يتقنون اللغة؟ احنا عندنا الآن أساتذة كبار في الشريعة يلحنون في دروسهم، في محاضراتهم، في خطب الجمعة يلحنون، فليس هناك تلازم بين هاتين المسألتين. حتى معاجم اللغة أيضا أطرح تساؤل كبير، حين نفزع إلى معاجم اللغة، هل هذه المعاجم فسرت اللفظة تفسيرا لغويا أو فسرتها تفسيرا شرعيا؟ لسان العرب، يعني الآن لما نتكلم عن السلوى مثال، أنا لا أود أن أتي بأمثلة خارجية، قال السلوى هي الطير، تجد هذا التفسير مثلا عند صاحب اللسان، فأحيانا نحن نخدع حين نتجه إلى صاحب اللسان فنفاجأ أنه يفسر لنا القرآن، يفسر لنا القرآن، يعني يأتي بألفاظ، يعني أنا ذهبت لأصحاب المعاجم حتى يعطوني الدلالة اللغوية لهذه المفردة قبل نزول القرآن، فأراه يستعير تفسيرا من تفسير التابعين. هنا أيضا مسألة أرجو أن يتسع لها المقام، حين يتعارض تفسير الصحابة أو تفسير السلف عموما مع اللغة، نقدم تفسير الصحابة كما هو يعني المنهج عندنا، وإذا تعارض قولان نقدم تفسير الصحابة. في السلوى والعسل اتفقوا على أن السلوى في اللغة هي العسل وفي القرآن هي الطير، إذن هناك اتفاق على أن اللغة أن اللفظة تحتمل العسل وتحتمل الطير، وإذا كان ذلك كذلك فلا يجزم بمعنى واحد إلا دليل صحيح صريح من كتاب أو سنة فقط، أما من التابعين ومن السلف من المفسرين فهم مجتهدون، فلما سلط يعني المفسرون على مثل هذه الألفاظ وفسر السلف. أنا عندي تفسير وهو تساؤل. أنا أعتقد أننا في هجومنا وفي ردنا للاستخدام السيء للغة وتوظيف اللغة السيء من المعتزلة صار عندنا ردة فعل. سلطنا السلف بما فيهم الصحابة والتابعين والقرون الثلاثة الأولى سلطناهم على اللغة لنقول للتابعين لنقول للمعتزلة نعم فهمكم غير صحيح وهو فهمنا الصحيح. وبهذا صراحة نحن أسأنا للغة وأسأنا للقرآن من حيث لا ندري ونزعنا من التفسير. ولهذا كما ذكر الإخوان اللغة جاءت في المرتبة الرابعة وأنا أشكر الدكتور مساعد الذي قدمها طبعا وأنا أرجو رجاء حارا أن يتسع صدر الدكتور ساعد لهذه العبارة ويحتملني فيها وهو يحتملني. الدكتور مساعد في محاضرته قدمها قدم اللغة تنظيرا وأخرها تطبيقا وقدم عليها السلف لأنه هو الحقيقة من حراس منهج السلف جزاه الله خيرا في هذا المجال. أنا أظنني يعني اكتفيت بهذا الأمر وشكر الله لك. بس بهي نقطة واحدة أخيرة يعني موضوع رفضه لموضوع لابن تفسير أبو حيان للحل وقوله من حل أنه حلت له ساعة من النهار. طب أين نحن من أن السورة مكية وحلت السورة المدينة أو مكة وحلت الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفتح؟ يعني لو أن المعتزلة أو أهل البدع فسروا هذا التفسير لشنعنا عليهم بهذه المقولة. فلماذا في هذا المقام باؤنا تجر وباء الخصم لا تجر؟ وجزاكم الله خير. شكرا لك دكتور زيد العيس. أنقل الميكروفون لفضيلة الأستاذ دكتور ناصر المنيع. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. نشكر شيخنا الدكتور مساعد على هذه المحاضرة القيمة والتي أضافت لي وللحضور الشيء الكثير فيما يتعلق بالتفسير بلغة العرب. الحقيقة أنا عندي أسئلة فقط لكن لسوء الخط والحاجة توضيح الأسئلة اضطريت أني أطلب مداخلة. السؤال الأول وهو سؤال مباشر وتقليدي ويمكن يفيد الإخوان هنا هو هل يمكن الاكتفاء بتفسير السلف لأنهم عرب وفسروا بالعربية؟ طبعا كلام الشيخ أو الإمام الشوكاني طبعا يحل هذا الإشكال لكن لو أن الدكتور يوضح بإجابة لا أو نعم. وإذا كانت الإجابة بلا ما هي شروط الاستعانة بكتب أهل اللغة أو ما هي شروط التفسير باللغة العربية حتى لو إنسان أراد الرجوع إلى هذه الكتب ما هي الشروط؟ هل يرجع مثلا إلى أحوال من نزل عليهم القرآن، يرجع إلى أقوال السلف، يرجع إلى أسباب النزول مع عند رجوعه إلى التفسير اللغوي؟ أنا عندي سؤال عن المجاز وإن كان الدكتور يعني منع السؤال عن المجاز لكن أريد أن أطرح السؤال بصيغة أخرى وهي هل التفسير بالمجاز تفسير باللغة أو هروب من التفسير باللغة؟ لأن المتبادر للذهن أن التفسير باللغة هي تفسير بالظاهر ولذلك من ميزة المفسري اللغة أنهم أعداء للتفسير الباطني والتفسير الإشاري وهم أكثر من يقف في وجوههم. السؤال الأخير هو يعني ما حكم قول المجرحين في عدالتهم أو في حفظهم من أئمة اللغة؟ هل نأخذ بأقوالهم أو نأخذ بنقولهم في اللغة؟ لأننا كما نعلم كما ذكر الدكتور زيد أن كثير من أئمة اللغة للأسف خالفوا المنهج الصحيح وتكل ما في عدالتهم وتكل ما في حفظهم ونقلهم. شكرا لكم دكتور ناصر وأدعو الدكتور مساعد وضيفنا في هذا اللقاء للتعليق لإنهاء هذه المحاضرة الشيق. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تعليق على كلام أستاذي الشيخ زيد طبعا جزء منه مرتبط بقضية السلف فأنا سأعرض عنه لأنه موضوع يطول. وأنا أول ما ذكرت أنه هذا موضوع يحتاج حقيقة إلى تجلية وبحث. طبعا الشيخ لما قال أني قدمت اللغة تنظيرا وأخرتها تطبيقا، مجال الساعة لا يسمح بأكثر من هذا، وأنا رتبت بعض القضايا وإن كانت كما قلت فيها أشياء كثيرة جدا حقيقة تحتاج إلى يعني تجلية وبسط. يعني الذي يمارس التفسير يعرف أنه كيف يتعامل مع اللغة ومتى يحتاج إلى هذه اللغة، لا يمكن أن ينفك عنها. لكن الموضوع السلف دائما سيأتينا في كل آية في كل لفظة، فلعلي إن شاء الله إن قدر الله أني أكتب فيها ما أستطيع. أما الآية التي استشكلها الشيخ ففي قضية حلم بهذا البلد، أيضا أقول نفس القضية، ليس لو فسر معتزلي كما يقول أو كذا، ليست المسألة هنا أنه لو فسر، هو المسألة الآن أن هؤلاء وهم أول من فسر القرآن اتجهوا إلى هذه الآية من الآيات من آيات النبوءات، يعني تعتبر نبوءة، إشارة إلى قوله أنت حلم بهذا البلد أنه شيء لم يقع وسيقع، وهذا موجود في القرآن في أكثر من موطن، يعني مثل هذه الآية فإنها تحمل على هذا المعنى. فإذا هم كشفوا لنا هذا المعنى، وهذا قد اعترض اللي ذكره الشيخ زيد، اعترض أبو حيان رحمه الله تعالى، اعترض عليه بهذا أن السورة مكية وأن هذا الحدث مدني، فكيف يكون هذا مكان هذا، من القول إنك والزمخشري احتج بقول إنك ميت وإنهم ميتون، فإن يقول عن الشيء المستقبل بالفعل ماذا الماضي. فعلى العموم المسألة هذه أرى أنها أمرها سهل، وقد توردت عليها أقوال مفسرين إلى أن جاء كما قلت أبو حيان واعترض عليه بالاعتراض. الشيخ ناصر أنه هل يمكن كتابة تفسير السلف؟ طبعا هذا لا شك أن الجواب عنه لا، لكن لا يصح الإعراض عنه، لا يصح الإعراض عنه. وأيضا ونحن نتكلم عن الدلالة بالذات يعني المعنى، فهناك ألفاظ لو رجعنا إليها لا نجد للسلف فيها كلاما واضحا، فلا شك أن المفزع عليها هم علماء العربية. أنا سأذكر مجرد مثال الآن للفكرة، في قول سبحانه وتعالى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لو يعني أنت تأملت في قوله والذي فطرنا احتمال أن تكون الواو عاطفة، يعني لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولا على الذي فطرنا، واحتمال تكون الواو وهي أقل قسما، يعني لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والله، كان بمعنى بهذا المعنى. هذا لذا رجعت إلى تفسير السلف لا تجد لهم أي كلام عن هذا الأمر، وأول من رأيته أشار إليها الفراء، فلا شك أن مثل المقام لا يقول واحد لا ما دام ما تكلموا فيه إذن نحن نسكت، هذا ليس بصواب، بل نعتبر الفراء مرجع في مثل هذه ثم ننظر كيف تعامل معها العلماء. ولهذا نقلها ابن جرير الطبري ولم يشر أنها من كلام الفراء، لكنه كان ناقلا يعني مجيز لها، ثم نقلها من جاء بعده. فإذا هنا يجب أن ننتبه أن نتكلم عن أن هذه المرحلة التاريخية والحقبة التاريخية يجب أن نستفيد منها وأن نعملها، لكن لا أن نقف عندها ولا نضيف إليها. طبعا الشروط الاستعانة بكتب اللغة ما عندي الآن حقيقة شروط محددة، فلعلي أيضا أرجي الجواب، أنا كتبت هذه الأسئلة لكي تستفيد منها. والتفسير باللغة بالمجاز هل هو تفسير باللغة؟ هذا هو الظاهر، لأننا إذا رجعنا إلى الاستعمال العربي بغض النظر سمينا مجاز، يعني الآن مثلا المثال ذكرته الثياب، أنا سميته من مجاز أو ما سميته مجاز، هو في النهاية هذا هو المعنى، هو اختلاف في نحن ماذا وصفناه، فاختلافنا ونحن في الوصف لا يؤثر على النتيجة أو المحصلة، يعني نتيجة ومحصلة. صحيح أن مجاز مثل يعني ما ذكر الدكتور أنه صار مهرب، لكنه هذا خلل في المستفيد منه في غير محله. أما لو كنا نقول بالمجاز فإنه في النهاية المحصلة عندي واحدة، سواء سميته مجاز أو مثل ما يقول بعضهم توسع في اللغة، النتيجة واحدة في المعنى. المجرحين في عدالتهم وفي حفظهم هل نأخذ بقولهم اللغة؟ هذا بحث جميل، وهو أن نقول إن كل علم له رجاله وله معدلوه ومجرحوه. فحينما نأتي مثلا إلى اللغة، بعضهم طبعا أو كثير منهم جرح بمعتقده، المعتقد شيء وعدالته في النقل شيء آخر، خاصة في العدالة في النقل. طبعا المعتقد نعرف أنه إذا لم يؤثر على الاختيار في اللغة أو على استحداث لفظ جديد فليس له أثر. لكن الأهم هو الحقيقة في قضية العدالة والضبط الحفظ للغة. ولو نحن نظرنا إلى أئمة اللغة رحمك الله ما نجد يعني ما نجد من ذكر بسوء حفظ أو بتوليد لغة أو إلا وقد ذكر عنه ذلك فيحترز منه. فإذا أقول أن المرجع في التوثيق في هذا المقام هو لعلماء اللغة كيف قالوا عن هذا الرجل. وأنا سأذكر مثال يكون فيه أيضا مجال للجدل، قصدي الجدل قصد البحث وليس المجادلة، مجال للبحث. مقدمة الأزهري في تهذيب اللغة أعتبرها مقدمة عالم في التوثيق والتعديل اللغوي لأئمة اللغة، يعني نموذج للتعديل والتوثيق لأئمة اللغة. فمثلا لما ذكر ابن دريد ذكر أو لمز ابن دريد وجرحه في أنه ينقل ألفاظ غير معروفة عند غير من العلماء ينفرد بها، وذكر تشكيكه بهذا النقل. طبعا هذا له سبب لا بد من ذكره، وهو ابن دريد كان بينه وبين ابن عرفة خصومة تقران، وابن عرفة شيخ للأزهري. فواضح جدا أن الأزهري رحمه الله تعالى كان فيه شيء نوع حمية لشيخه ولأيضا مدرسته التي هو منها. فلما تكلم عن ابن دريد تكلم عنه هذه الجهة، وساعده على ذلك بعض الأخبار المروية في ابن دريد في قضية مثلا أنه كان يشرب النبيذ حتى أنه ما كان يمسك لسانه، هكذا يقولون عنه، مع أن نعرف أن ابن دريد عراقي والعراقيون يرون النبيذ إلى آخره، كلام ما نحتمله فيه. وأيضا أنه وجد بعض الألفاظ التي لا توجد إلا عند ابن دريد، هذه طبعا لها تخريج. أما تخريج القضية الأولى في قضية أنه كان ما يمسك لسانه وأنه قد يأتي بشيء، فهذا ليس بصحيح، لأن ابن دريد من سعة علمه وقوة حفظه أملى كتاب الجمهرة إملاء وأشار إلى هذا في موطنين أو ثلاث مواطن، ونبه على أن الإملاء مظنة الخطأ، لكنه ما كان رحمه الله تعالى يكتب. هذا واحد. قضية ثانية، الألفاظ التي لم يدركها الأزهري ولم يجدها عند غير ابن دريد، لأن ابن دريد أزدي من أزد عمان، فكان أحيانا ينقل بعض ألفاظ أزد عمان التي لم تكن معروفة عند غيرهم، فلا شك أنه اتكأ على هذا وعلى ذاك لتضعيف ابن دريد. ولكن محل ابن دريد عند غير الأزهري محل الثقة في النقل، ولهذا أقول هذا المبحث يعني مبحث لطيف جدا، لكن المرجع فيه أصالة هو لأئمة اللغة لمعرفة من الموثق في نقله، مثل أبو عبيدة كل ما عنه في عقيدته، ومع ذلك لم يتكلم أحد في نقله وأنه مقبول في النقل. شكرا لكم دكتور مساعد بن سليمان الطيار، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود ورئيس المجلس العلمي بمركز تفسير الدراسات القرآنية، هذا العرض لهذا الموضوع وأيضا التعليق. شكرا للمشايخ الفضلاء الذين داخلوا في هذا اللقاء، وأيضا لمن طرح الأسئلة ولمن حضر جميعا. شكرا لإخواننا ممن يشاهدون أيضا هذه المحاضرة. هذا هو مركز تفسير الدراسات القرآنية، يحييكم ويرحب بكم ويشكر لكم حضوركم، ويشكر أيضا لفضيلة الشيخ دكتور مساعد ما تفضل به. وعلى الخير نلتقي، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.